خير وأفضل الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كما وعدتكم فيما سلف أن ما نشرع من هذا اليوم في تتمة الكلام في دروس العقائد التي كنا قد بدأنا فيها فيما سلف وتوقفنا عند آخر درس من هذه الدروس في مباحث التوحيد الذاتي والصفات والأفعال. فقلنا إن التوحيد الذي هو أساس العقائد الإسلامية لحظات معينة بيناها تنقسم إلى هذه الأقسام: توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، وتوحيد أفعالي. أما التوحيد الذاتي، وأعيد خلاصة للكلام السابق في الدروس الماضية، أما التوحيد الذاتي فهو الاعتقاد بوجوده سبحانه وتعالى وبوحدانيته، وأنه الأول الذي لا بداية لأوليته، والآخر الذي لا نهاية لآخريته، وهو القديم الذي لا ند له ولا شبيه له، وهو الذي كان ولم يكن معه شيء. هذا الذي يقال عنه التوحيد الذاتي. أما التوحيد الصفاتي فهو أن نعتقد بأن الذات الإلهية تتكامل فيها كل الصفات ومنزهة عن كل شيء وعن كل نقص، وكماله المطلق سبحانه وتعالى يقتضي هذا الأمر، يقتضي التنزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل خلل، وأن صفاته عين ذاته كما هي عقيدتنا التي صرحت بها أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن مرد الصفات الثبوتية واضح. الصفات الثبوتية يعني الصفات الثابتة المنسوبة إلى الله، وصفات السلبية الصفات التي نزهت عنها الذات الإلهية. صفات سلبية كأن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يموت فنسلب عنه الموت، هذه صفة سلبية مسلوبة عنه الموت. أقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له جسم، ليس له جارحة، هذه صفات سلبية، نسلب معنى الجسمية، نسلب معنى الجوارح عن الذات الإلهية المقدسة. نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يجهل، حينما نسلب الجهل يقال لهذه الصفة صفة سلبية. الصفات السلبية يعني الصفات التنزيهية حينما ننزهه عن النقائص. الصفات الثبوتية حينما نثبت له الكمالات، إنما نصفه بالأوصاف الكاملة، إنما نقول هو الحي، هو المريد، هو السميع، هو البصير، وسائر الأوصاف الإلهية الأخرى المثبتة والتي يعبر عنها بالإصطلاح والصفات الثبوتية. ومرد جميع هذه الصفات الثبوتية، جميع الصفات مردها إلى صفتين، هما صفة العلم وصفة القدرة. إنما نقول بأن الله سميع المقصود أنه عالم بالمسموعات، حينما نقول بأن الله بصير المقصود إن الله عالم بالمبصرات، حينما نقول إن الله خالق المقصود إنه قادر على الخلق. والخالقية صفة فيها جنبة ذاتية وفيها جنبة فعلية. إذا نظرنا إلى المخلوقات، إن الله خلق الإنسان هذه صفة فعلية. إذا نظرنا إلى ما خلق الباري، نظرنا إلى المخلوقات وقلنا إن الله خالق بعد أن نظرنا إلى المخلوقات، هذه صفة فعلية باعتبار أنه قيل له خالق بعد أن خلق. أما إذا نظرنا إلى مسألة القدرة، أن الله قادر على أن يخلق حتى وإن لم يكن قد خلق، هذه الصفة تكون في دائرة الصفات الذاتية. نحن أيضا تحدثنا عن معنى الصفات الأفعالية، عن معنى الصفات الذاتية، والعلم والقدرة من الصفات الذاتية. ولا يعني أن الباري سبحانه وتعالى له صفة تسمى بصفة العلم مميزة عن صفة القدرة كما هو الحال في الإنسان. الإنسان عنده صفة العلم وعنده صفة القدرة، وصفة القدرة عند الإنسان غير صفة العلم، إذ ربما يكون الإنسان قادرا وليس بعالم، وربما يكون الإنسان عالما وهناك نقص في قدرته. قد يكون نقص القدرة، وإلا من نتيجة الإنسان الحي يملك قدرة لكن تختلف هذه القدرة من شخص إلى آخر. من نتيجة الإنسان علمه غير قدرته وقدرته غير علمه، وهكذا سائر المخلوقات. أما بالنسبة للصفات الإلهية فعلمه عين قدرته، وقدرته عين علمه، وصفاته عين ذاته، وهذا هو الذي نسميه بالتوحيد الصفاتي. وأما التوحيد الأفعالي وهو أن الأفاعيل الموجودة في هذا الكون متفرعة عن قدرة الباري سبحانه وتعالى، وخاضعة تحت سلطته وتحت سيطرته، جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. هذا توضيح مجمل وبيان إجمالي بمعنى التوحيد الصفاتي والتوحيد الذاتي والتوحيد الأفعالي. والحقيقة هذه التقسيمات، تقسيم توحيد ذاتي وتوحيد صفاتي وتوحيد أفعالي، وتقسيم الصفات إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية، وتقسيم الصفات إلى صفات أفعالية وصفات ذاتية، وهذه التقسيمات وهذه التفريعات إنما كانت بهذا النحو لأجل إدراكها من قبل الإنسان. ونحن تحدثنا عن مسألة المفاهيم الاعتبارية، والمفاهيم الاعتبارية قلنا هذه مفاهيم اعتبرها العقل لأجل أن يتمكن الإنسان من تحصيل المعلومات ومن الوصول إلى المطلوبات، وإلا فهذه المعاني في حقيقتها وفي حقيقة حقائقها تختلف عن كل هذه التعبيرات وعن كل هذه التقسيمات وعن كل هذه التفريعات. لكن محدودية عقل الإنسان ومحدودية إدراكات الإنسان هي التي تدفعنا نحن لقصورنا ولمحدودية إدراكنا نندفع باتجاه هذه التفريعات وباتجاه هذه التقسيمات، والتي تدخل في دائرة المفاهيم الاعتبارية لأجل أن يتمكن الإنسان من الإحاطة بهذه المعلومات. هذه المعاني وإن بينتها الآن بشكل مجمل في الدروس الماضية كنا قد تحدثنا عنها، وإن شاء الله في درسنا في هذا اليوم وفي الدروس الآتية نحاول أن نكمل الحديث في مثل هذه المطالب، إلا أنه هناك مسألة في غاية الأهمية ونحن الآن بصدد البحث في مسألة التوحيد، بصدد البحث في هذا الركن العقائدي الأساسي من أركان عقيدتنا ومن أركان ديننا. العقائد بشكل عام حينما تدرس، ما المقصود من دراسة العقائد؟ حينما تبحث هذه العقائد وتبحث هذه المباحث العقائدية، ما المقصود من العلم بالعقائد؟ هل المقصود من هذه المعلومات ومن هذا العلم الذي يتناوله الإنسان أنه يتعلم هذه المعلومات لأجل الممارات أم لأجل خزن المعلومات أم لأجل التأليف والكتابة والتدريس أم لأي أمر آخر؟ إنما نتعلم معاني العقائد، وحينما نتعلم معاني العقيدة لأي أمر يتعلم الإنسان هذه المعاني؟ للممارات كي يماري الإنسان. ولذلك هناك اشتباه، بل هو مرض واضح في دراسة العقائد وفي تدريس العقائد، وهو الاهتمام بدراسة ما نقنع به الخاصم، الاهتمام بهذه القضية. وهذا الشيء له مقدار من الأهمية، له مقدار من الأهمية، له مقدار من الفائدة أن نقنع الخاصم. أما أن نوظف دروس العقائد أو أن نوظف حياتنا العقائدية في سبيل أن نقنع خصومنا، هذا ليس من شأننا وليس من تكليفنا. الأنبياء على عظمتهم وعلى سعة علومهم ما تمكنوا من إقناع كل خصومهم. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تمكنوا من إقناع خصومهم. وليس دائما الخاصم يذعن للدليل، وليس دائما الإنسان يذعن للحق حتى لو عرف أن هذا الحق هو الحق. الإنسان الذي يذعن للحق حينما يعرف أن هذا الحق هو الحق الصريح، هؤلاء عددهم قلة في حياة البشر. وتأريخ الأنبياء، تأريخ الأئمة، وهذا التأريخ الحافل بالحوادث، تأريخ الإنسانية شاهد على ذلك. ولذلك من الاشتباهات الكبيرة والاشتباهات الواضحة في تلقي العلوم العقائدية أو في تدريس العقائد هو هذه القضية، الاهتمام بشيء يقنع الخاصم. ونحن ما علينا أقنع الخاصم أم لم يقنع. ولذلك نجد الذين يدرسون هذه المباحث، خصوصا حينما تدرس هذه المباحث وفقا لطريقة علم الكلام، نجد أن الاهتمام الأكبر في مسألة كيف نقنع الخاصم في صحة عقيدتنا. وهذه القضية ليست هي الأولى في حياتنا. في البداية لابد أن نفهم عقائدنا، في البداية لابد أن تترسخ هذه المعاني في أذهاننا ونعيش مع هذه المعاني، بعد ذلك ننتقل في المرحلة الثانية في التفكير في إقناع الخصوم. وإلا ليس الهدف من دراسة العقائد هو إقناع الخصوم. ولذلك نحن في هذه الدروس، سواء في الدروس الماضية أو في الدروس الآتية، نحن هذه القضية لا تشغلنا كثيرا، وهو البحث عن الأدلة التي تقنع الخصوم بقدر ما نستعرض العقائد التي وردت في آيات الكتاب وفي أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، إن سنح المجال لإيراد بعض الأدلة لا بأس بذلك، لكن ليست الغاية الأصلية وليس الهدف الأقصى من دراسة العقائد وحتى من ذكر الأئمة للعقائد الصحيحة في رواياتهم الشريفة هو إقناع الخاصم. ومن هنا لا نجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اتخذوا الجدال والنقاش طريقا لهداية الناس ابتداء، اللهم إلا أن يأتي من يناقشهم، اللهم إلا أن يأتي من يجادلهم. وإلا الذي نجده في حياة الأئمة وفي أسلوب الأئمة لإرشاد الناس ولتعليم الناس وللأخذ بأيديهم إلى جادة الصواب وإلى شاطئ الأمان والإيمان، الأسلوب الوجداني الذي كان يتعامل به الأئمة. الأسلوب الوجداني له مظاهر متعددة، والأسلوب الوجداني له مصادق متعددة في حياة الناس، وهذا ما نجده واضحا في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه المسألة في غاية الأهمية، ولا بد لدارس العقائد ولمدرس العقائد أن يلتفت إليها. اللهم إنا إذا كان الدرس معقودا وكان البحث معقودا لمناقشة الخصوم وللرد على الخصوم، هذه مسألة أخرى. ما في البداية لا بد للإنسان أن يعرف ولو بنحو إجمالي معاني الاعتقاد التي يجب أن يعتقد بها، معاني الاعتقاد التي ذكرها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، بعد هذه المرحلة، في المرحلة الثانية، إذا أراد الدخول في مثل هذا الباب، في باب مناقشة الخصوم، تلك مسألة أخرى. ما الأمر الأهم والأمر الأول الذي يتعلق بنا هو معرفة هذه العقائد، وإلا هذا التعلم لهذه المعلومات ليس هو للممارات، ممارات يعني الجدل والنقاش. ولذلك نجد في الأحاديث الشريفة إن العالم وإن طالب العلم الذي يطلب العلم لأجل الممارات، الروايات تصفه بأنه من أهل النار، لأنه من أهل الضلال. هذا الذي يطلب العلم من ممارات، ممارات المجادلة والمناقشة التي لا فائدة فيها. فهذه العلوم التي تتناول مسائل العقائد لا تطلب لأجل الممارة، وإلا ستفقد قيمتها المعنوية حينئذ. لا تطلب لأجل الممارة، ولا تطلب لأجل خزن المعلومات، هذا ثانيا، ولا تطلب لأجل التأليف ولأجل التدريس ولأجل الخطابة. قد تكون من فوائد هذه العلوم أن يستفاد منها في مثل هذه المواضع. قد تكون من فوائد العلوم، ليس فقط العلوم التي تتناول العقائد، وإنما العلوم والمعارف الإلهية بنحو عام، لا تطلب للنقاش للجدال، ولا تطلب للخزن، ولا تطلب لأجل أن يستفاد منها فقط في التدريس والتأليف والخطابة. نعم، قد يستفاد من هذه العلوم في الجدال، في بعض الأحيان في الجدال الحق، في الجدال الصحيح. قد يستفاد من هذه العلوم في التأليف، في التدريس، في الخطابة، في الدعوة إلى الحق، يستفاد منها. أما أن يكون هو هذا الهدف، فهذا ليس بهدف مطلوب، خصوصا في بعض العقائد، لأن العقائد الهدف الأصلي منها يتعلمها الإنسان عنها. وإلا أن الإنسان يخزن المعلومات، خزن المعلومات لا فائدة فيه، بل ربما في بعض الأحيان يكون خزن المعلومات وبالا على الإنسان. ولذلك نحن نقرأ في دعاء الاستغفار المروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أدعية السحر التي ذكرها شيخنا الكسعني في المصباح. جاء في هذا الدعاء الشريف: اللهم ارزقني عقلا كاملا. انتبهوا لفقرات الدعاء، فيها دلالة واضحة على هذا المطلب. اللهم ارزقني عقلا كاملا، الداعي يطلب العقل الكامل. اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وقلبا ذكيا وعزما شاقبا وعلما كثيرا وأدبا بارعا، واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي، يعني في بعض الأحيان هذه القابليات وهذه الملكات قد تكون على الإنسان لا له. انتبهوا إلى فقرات الدعاء: ارزقني عقلا كاملا، عزما ثاقبا، لبا راجحا، قلبا ذكيا، علما كثيرا، أدبا بارعا. هذه ربما هي أجمل الصفات التي ينالها الإنسان. مع ذلك في الدعاء الشريف: ولا تجعل ذلك علي، واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي. لأنه في كثير من الأحيان قد تكون المعلومات المخزونة وقد تكون المعارف المخزونة الموجودة في ذهن الإنسان، وهذه الصور العلمية التي تتكدس في ذاكرة الإنسان، قد تكون على الإنسان لا للإنسان. أما كيف تكون على الإنسان وهذه لها حالات كثيرة، منها أن هذه المعلومات تكون حجة على الإنسان في يوم القيامة حينما يكون مخالفا لها، تكون حجة على الإنسان. ولذلك الدعاء ماذا يقول؟ واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي. من معاني أن هذه المعلومات تكون على الإنسان كيف تكون؟ تكون حجة على الإنسان في يوم القيامة، هذا أولا. تكون على الإنسان يعني ضد الإنسان في ضرر الإنسان حينما تكون هذه المعلومات تشغله عن الشيء الذي ينفعه، يعني الإنسان ينشغل بتحصيل العلوم وبتحصيل المعلومات إما لأجل المراء وإما لأجل الخزن وإما لأجل السمعة، وفي مثل هذه الحالات المعلومات التي ينالها لأجل هذه الأهداف ستشغله عن أشياء أخرى ربما تنفعه في حياته الدينية وفي حياته الأخروية، يعني سيقضي وقتا كثيرا من عمره ومن حياته في جمع هذه المعلومات وفي خزنها لغاية غير محمودة، وبالتالي تشغله، يقضي أكثر أوقاته في هذا الجو وفي مثل هذه الحالات، فتكون سببا شاغلا له عن تحصيل الخيرات، فتكون حينئذ هذه المعلومات عليه وليس له. وهناك حالة ثالثة، إن هذه المعلومات وهذه العلوم التي تطلب بهذه المقاصد وتطلب بهذه الغايات ستكون حجابا فيما بين العبد وبين ربه، ولذلك أيضا ستكون عليه لا تكون له. ومصاديق أخرى كثيرة تكون فيها المعلومات التي يجمعها الإنسان وينالها الإنسان للخازن أو لأجل أن يودعها في التأليف أو في التدريس أو في الخطابة فقط لأجل هذه المقاصد، خالية من المقاصد المحمودة عند الباري سبحانه وتعالى. إذا كانت مثل هذه الحالة ستشكل حجابا فيما بينه وبين الباري سبحانه وتعالى، وبذلك ستكون هذه المعلومات عليه ولا له. وخصوصا في باب العقائد هذه الحالة أوضح من غيرها، لأن موضوعات العقائد ولأن مسائل العقائد حينما يتناولها الإنسان بالدرس أو بالقراءة أو بالتدريس أو بالبيان هذه مسائل يطلب من الإنسان أن تعيش في ذهنه دائما، أن يتفاعل معها قلبيا. وقطعا التفاعل مع المعاني العقائدية لا يأتي من طريقة البراهين ولا يأتي من طريقة التدريس وفقا لطريقة علم الاجتماع. التفاعل مع المعاني العقائدية إنما يأتي مع الأسلوب الوجداني، ولذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام استعملوا الأسلوب الوجداني، وهذا واضح في أحاديثهم وفي رواياتهم. ونحن بينا فيما سلف في الدروس الماضية هناك فارق بين العلم وبين المعرفة، وذكرنا الفوارق في الدروس الماضية بين العلم والمعرفة، وقلنا إن العلم المعلومات الموجودة والراسخة في الذهن، هذا يقال له علم، معلومات مكدسة في ذهن الإنسان. أما المعرفة حينما تتساوى المعلومات العلمية في عقل الإنسان مع المعلومات القلبية، حينما يكون توافق بين المفاهيم القلبية وبين المفاهيم العقلية، هي هذه التي يعبر عنها بالمعرفة. ولذلك الروايات لم تقل من لم يعلم إمام زمانه، قالت من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولذلك في الغالب الحديث عن معرفة الله وليس عن العلم بالله، وردت بعض الروايات، لكن أغلب الروايات أغلب الأدعية حينما يكون الكلام عن معنى العقائد الحقة عن معنى العقائد الصحيحة نجد أن الروايات تتحدث في جانب العقائد بعنوان المعرفة، بينما في المسائل الأخرى مثلا في المطالب التي تتعلق بالمسائل الطبيعية في حياة الإنسان أو بالمسائل الفقهية باعتبار قوانين تنظم حياة الإنسان تعبر عن هذه المعلومات وتعبر عن هذه الحقائق بالعلم، ما المطالب الوجدانية والمطالب القلبية والمطالب الحقيقية التي تتعلق بالمعارف الإلهية وبالعقائد الإلهية عبر عنها بالمعرفة. ولذلك هناك تفريق واضح بين الفلاسفة وحتى في اللغة وحتى في الروايات الشريفة، ونحن في حينها في الدروس الماضية ذكرنا الفوارق بين العلم والمعرفة، وخلاصة ما وصلنا إليه في الفارق بين العلم والمعرفة أن العلم المعلومات المخزونة في الذهن، الصور المنطبعة في ذهن الإنسان، وأما المعرفة هو حينما تتساوى المفاهيم العقلية مع المفاهيم القلبية. وفي حينها ضربت لكم مثالا بخصوص مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان ربما في عقله يثبت بالدليل القطعي وبالتجربة من حياة الآخرين وبالنصوص الواردة من الكتاب والأحاديث ومن الأدعية أنه من توكل على الله كفاه، وعقلا يقنع بهذا من جهة عقلية، لكن حينما يريد أن يواجه مشاكل الحياة وحينما يريد أن يواجه الحياة ومشاغل الدنيا وحينما تواجه المشكلات والمنافسات والمخاوف والمخاطر، نجد أن الإنسان لا يحاول أن يقتحم هذه الأمور متوكلا على الله. لماذا؟ لضعف التوكل في قلبه، مع أنه يعتقد في عقله في ذهنه أن التوكل على الله يكفيه. هذا النوع وهذا علم وليس معرفة. المعرفة حينما يكون الدافع القلبي والمفهوم القلبي مساوي لنفس الدافع العقلي ولنفس المفهوم العقلي، هذا يقال له معرفة. حينئذ تحول العلم إلى معرفة، لأن المعرفة أثبت، ولأن المعرفة أرفع، ولأن المعرفة أوضح وأجلى. فحينما يثبت الإنسان في عقله أنه من استعان بالله عز ومن استعان بغير الله ذل، هذا في عقله يثبته، أما في الواقع العملي نجد أن الإنسان يستعين بغير الله، نجد أن الإنسان يستعين بغير الله. لا يعني أنه الاستعانة بالمخلوقات مطلقا مذمومة، لا يعني بهذا المعنى، وإلا نتيجة الباري سبحانه وتعالى أجرى الأمور بأسبابها. لكن هناك أنواع من الاستعانة، كالاستعانة بالظالم، كالاستعانة بأعداء أهل البيت عليهم السلام، هذه الاستعانة مذمومة. وربما الإنسان في بعض الأحيان يستعين بمصادر وبحالات مذمومة. لماذا؟ لأنه لا يتوقع أنه لو لم يستعن بهم يصل إلى مطلوبه، وهذا ناتج من عدم التوازن بين المفهوم القلبي وبين المفهوم العقلي. والعقائد إنما يراد منها أن تكون متوازنة بين عقل الإنسان وبين قلبه، وقطعا هذا التوازن لا ينتج من الدراسة على أساس البراهين وعلى أساس الأدلة الكلامية أو الأدلة المنطقية. هذا التوازن إنما ينتج من العمل الصالح، ينتج من المجاهدة الصحيحة، ينتج من الرياضة، ينتج من التفكر الصحيح، ينتج من العزلة عن المعاصي، ينتج من هجرة أهل الضلالة. هناك معاني متعددة بسببها الإنسان ينال الوضوح في العقيدة وينال المعرفة السليمة، وتنقلب عنده المعلومات العقلية متوازنة مع المعلومات القلبية، ويكون هناك توازن بين مفاهيمه العقلية ومع مفاهيمه القلبية، حينئذ يصل الإنسان إلى المعرفة. وإلا المعلومات فقط المخزونة في الذهن هذه لا تكفي لفائدة الإنسان، ولا تكفي لوقوف الإنسان على الصراط الحق وعلى الطريق الواضح والطريق السليم. والإنسان قطعا لا ينال هذه المطالب ولا ينال هذه الحقيقة إلا بإخلاص في قلبه، إنما يتوفر الإخلاص في قلبه. ونحن الآن في باب التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص، التوحيد هو الإخلاص، حقيقة التوحيد حقيقة الإخلاص. ولذلك سورة التوحيد هذه التي نقرأها في صلواتنا تسمى بسورة التوحيد وتسمى بسورة الإخلاص، والمعنى واحد، التوحيد هو الإخلاص والإخلاص هو التوحيد. ولذا يروي شيخنا الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتابه أسرار الصلاة، هناك كتاب للشهيد الثاني أسرار الصلاة يذكر هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: قال الله تعالى: لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب الإخلاص لطاعتي ولوجهي وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته. انتبهوا إلى الرواية، أعيد ألفاظ الرواية وانتبهوا إلى دقة المعنى الموجود في هذه الرواية الشريفة. لا أطلع على قلب عبد، الله هو الذي يقول لا أطلع على قلب عبد، والقلب هو محط المفاهيم القلبية ومحط المفاهيم الوجدانية. الإخلاص الذي يكون ميزانا لقبول العمل ليس في العقل هنا، وإنما في قلب الإنسان. ربما الإنسان في عقله يتوصل إلى هذه النتيجة أن الإخلاص هو المنجي للإنسان، لكن في عمله لا يخلص، في عمله لا يخلص، لا لخلل في عقله، لخلل في قلبه. وإلا هو في عقله يعتقد أن الإخلاص هو سبب النجاة، لكنه لا يخلص في عمله، وهذا هو مرضنا في حياتنا اليومية. نحن نعتقد أن الإخلاص هو المنجي، لكننا لا نخلص في أعمالنا. هذا هو المرض الذي يصيبنا وقد أصبنا له. ولذلك الحديث هنا ماذا يقول؟ لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه، لاحظوا الحديث، فأعلم منه حب الإخلاص، لم يقل فأعلم منه الإخلاص، لأن الإخلاص مرتبة راقية جدا. فأعلم منه حب الإخلاص، يعني لو كان القلب محبا للإخلاص الباري ماذا يقول؟ توليت تقويمه وسياسته، يعني توليت تقويم هذا القلب وسياسة هذا القلب. وهذا قانون واضح، يعني حينما يجد الإنسان أنه لا يحمل تقويما من قبل الباري ولا سياسة من قبل الباري لقلبه، معنى هذا الحديث أن قلبه أصلا حتى هو يخلو من حب الإخلاص. فإن وجدت هناك عاطفة، هذه عاطفة اسمية، ليس عاطفة واقعية لحب الإخلاص. حديث واضح، لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب الإخلاص، حب الإخلاص لطاعتي ولوجهي وابتغاء مرضاتي، إلا توليت تقويمه وسياسته. واضح التقويم، يعني جعل القلب على الجادة القويمة، على الصراط المستقيم. وسياسة القلب أيضا بهذا المعنى يعني تربيته، يعني أن الباري هو الذي يتولى تقويمه وسياسته في أي حال، في حال إذا وجد الإخلاص في قلبه. وأنا كما قلت نحن الآن بصدد معنى التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص. والحديث هنا يشير إلى أن الباري سبحانه وتعالى يريد في المرتبة الأولى من قلب العبد، يريد منه حب الإخلاص. والحقيقة هي هذه، نحن حتى لو بلغنا إلى هذه الدرجة التي يذكرها الأخلاقيون ويسمونها بالإخلاص ويقال عنا مخلصون، هذا ليس هو الإخلاص الحقيقي، لأن الإخلاص الحقيقي مرتبة خاصة بأهل اليقين. وإلا المرتبة التي ننالها هو حب الإخلاص، الإخلاص الحقيقي، الإخلاص بمعناه الأكمل وبمعناه الأتم، متجلا في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، السلام على الأئمة المعصومين، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله. هنا قراءتان، والمخلصين في توحيد الله، والمخلصين في توحيد الله، ونحن نرجح القراءة الثانية، والمخلصين في توحيد الله. وإخلاص أهل البيت وخلوصهم، يعني حتى لو قرأنا الزيارة والمخلصين في توحيد الله، إخلاص أهل البيت هو خلوصهم إلى الله، لأن المخلص بالنسبة لنا أعلى رتبة من المخلص، بالنسبة لنا المخلص أعلى رتبة من المخلص، لأن المخلص لا يكون مخلصا إلا بعد أن يكون مخلصا. في البداية لا بد أن يصل إلى درجة الإخلاص ثم يستخلصه الباري، إذا استخلصه الباري كان مخلصا. أما بالنسبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إخلاصهم في نفس الوقت وخلوصهم، إخلاصهم وخلوصهم في نفس الوقت، لأنه لا توجد هناك مرتبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا فيها بعيدين عن الله، وإنما هم من البداية أقرب الخلق إلى الله، وهم الخلق الأول من البداية، هم أقرب الخلق إلى الله. لا توجد هناك مرتبة كانوا فيها بعيدين عن الله حتى يكونون في البداية مخلصين ثم يرتقون إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الخلوص، أن يكونوا مخلصين. إخلاصهم هو خلوصهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال أنا لا أريد الدخول في هذا المعنى، لكن هي هذه الفقرة من الزيارة واضحة. الزيارة تقول السلام على الدعاة إلى الله، وهم دعاة إلى الله بمعنى الدعوة الحقيقية، لا بمعنى أنه حتى الأنبياء دعوتهم فرعية عن دعوة أهل البيت. تتذكرون في يوم الجمعة الكلمات التي قرأناها في كتب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، والتي تتحدث عن هذا المضمون. هم الدعاة الحقيقيون وهم الأدلاء، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله، وهم الأدلاء على مرضاة الله بكل معنى الدلالة، وإنما كانوا دعاة إلى الله بكل معنى الدعوة، وكانوا أدلاء إلى الله بكل معنى الدلالة، لأنهم كانوا في معرفة إلهية بكل معنى المعرفة، ولذلك كانت دلالتهم أكمل الدلالة، وكانت دعوتهم أكمل الدعوات إلى الله، باعتبار أن معرفتهم أكمل المعارف، باعتبار أن قربهم أقرب القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقول الزيارة والمستقرين في أمر الله، هم مستقرون في أمر الله، يعني لم يكن أمر الله سبحانه وتعالى منفصلا عنهم. والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله، في هذه العبارة تكفي أنهم تامون، يعني ليس عندهم نقص فيتكاملون في محبة الله، والتامين في محبة الله، محبة الله تاما بالنسبة لهم وبالنسبة إلى الله، يعني الله يحبهم المحبة التامة وهم يحبون الله المحبة التامة. التامين في محبة الله تعني هذين المعنيين، أنهم يحبون الله المحبة التامة، فإذا أحبوا الله المحبة التامة الباري سبحانه وتعالى سيحبهم المحبة التامة. أصلا هم أحبوه محبة تامة لأنه هو أحبهم محبة تامة، نتيجة كل الأشياء مردها إلى الباري سبحانه وتعالى. وإنما هذا التفريق من باب المفاهيم الاعتبارية لا أكثر، من باب الاعتبار والتفريق العلمي لتوضيح المسائل. هو أحبهم محبة تامة فهم أحبوه محبة تامة صلوات الله عليهم، ولذلك كانوا هم المخلصين. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله. فالإخلاص بمعناه الحقيقي هذا المعنى مخصوص بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما معاني الإخلاص التي تتعلق بنا هو حب الإخلاص، هذه المراتب، وإن ذكر للإخلاص في كتب الأخلاق في كتب علم السلوك ذكرت للإخلاص بالنسبة لسائر العبيد، بالنسبة لسائر أشياء أهل البيت وأتباع أهل البيت ذكرت مراتب لإخلاصهم، لكن هذه المراتب كلها تقع في هذه الدائرة، في دائرة حب الإخلاص. وانظروا إلى الحديث الشريف وإلى استعمال كلمة حب، حب الإخلاص، وهذا هو المعنى الذي يتجلى في طائفة كثيرة من الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن حب أهل البيت وسمت حب أهل البيت لأنه هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا حب الإخلاص المذكور في هذا الحديث هو الإخلاص لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك هذا الحديث أن نروي في كتب الخاصة والعامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري: إني لأرجو لأمتي في ولاية علي أو في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. إني لأرجو لأمتي في ولاية علي أو في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله، وبالنتيجة رجاء النبي ليس رجاء كرجائي يحتمل أن يحدث ويحتمل أن لا يحدث. رجاء النبي رجاء متفرع عن علمه الحقيقي، عن علمه الحق، لما يقول إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله، يعني هناك تساوي. نفس الرجاء الذي يرجوه لهذه الأمة من قول لا إله إلا الله هو نفس الرجاء الذي يرجوه لهذه الأمة من حب علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة، رواية يرويها أبو خالد القماط عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، ماذا يفعل الباري؟ يقول فإن الله سبحانه وتعالى يخلع لا إله إلا الله من قلوب كل الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب. وهذه موازنة واضحة، وهذا المعنى ليس في كتبنا فقط. الحاكم الحسكاني من علماء العامة في كتابه شواهد التنزيل في الجزء الثاني صفحة 321 أورد أكثر من رواية بهذا المضمون، أنه في يوم القيامة الباري سبحانه وتعالى يجمع الخلائق من الأولين والآخرين ويخلع من قلوبهم لا إله إلا الله إلا من شيعة علي صلوات الله وسلامه. أكثر من رواية أورد الحاكم الحسكاني من علماء العامة المعروفين. حاكم يعني أعلم علماء الحديث عندهم، هذه لفظة الحاكم لفظة تشير إلى مرتبة علمية، إنما يقولون عن أحد علمائهم بأنه حاكم يعني هو أعلم علماء الحديث في عصره، له قدرة الحكم على الأحاديث وعلى المحدثين لسعة علمه. حاكم الحسكاني في جواهر التنزيل في الجزء الثاني صفحة 321، وغير الحاكم الحسكاني أيضا ذكروا مثل هذه الروايات في كتب العامة. على أي حال نحن ليس مهما عندنا ذكر العامة هذه الروايات أم لم يذكروها، هذه الروايات موجودة في كتبنا الشريفة، أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلائق يوم القيامة خلع من قلوبهم لا إله إلا الله إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب. ثم يقول إمامنا الصادق في رواية أبي خالد القماط، وذلك قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال صوابا يعني قال لا إله إلا الله وكان مقرا بولاية علي بن أبي طالب. هذا الذي يقول صوابا هو هذا الذي قال لا إله إلا الله مع الإقرار بولاية علي بن أبي طالب، وإلا الذي لم يقر بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه لا يقول لا إله إلا الله في يوم القيامة، وإنما تخلع من قلبه. ولذلك في رواية أخرى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنهم ينسونها في يوم القيامة، حتى هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله في الحياة الدنيوية في يوم القيامة ينسون هذه القولة، ولذلك سخلة من قلوبهم هذه القولة إلا من أقر بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى واضح وجلي في حديث سلسلة الذهب المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حينما مر إمامنا الرضا عليه السلام وهو في طريقه إلى خراسان، في طريقه إلى حيث أراد المأمون أن يأتي به، طريقه إلى طوس، مر بمدينة نيشابور، وخرج المحدثون والقصة لها تفصيل في كتب الحديث وفي كتب التاريخ، حتى في بعض الكتب أنه كانت هناك 80,000 محضرة موجودة، يعني 80,000 محدث، 80,000 عالم أمسكوا بالمحاضر وطلبوا من الإمام الرضا أن يحدثهم بحديث، وكان الإمام في هودجه كما في الرواية، كان جالسا في العمارية، عمارية يعني هودج. فلما مرت الراحلة والإمام في العمارية اجتمعوا حول راحلته، قالوا يا ابن رسول الله تمر من هذه البلاد ولا تحدثنا بحديث من حديث جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون فرفع السجج، رفع غطاء الهودج وأبرز وجهه الشريف وقال لهم: سمعت أبي موسى بن جعفر قال: سمعت أبي جعفر بن محمد قال: سمعت أبي محمد بن علي قال: سمعت أبي علي بن الحسين قال: سمعت أبي الحسين بن علي قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: سمعت جبرائيل قال: سمعت الله جل جلاله يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذاب. كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذاب. وهناك أحاديث شريفة تشير إلى هذا المعنى، أنه من قال لا إله إلا الله مخلصان فقد دخل الجنة، أحاديث متعددة. ولذلك أحدهم يسأل الإمام الباقر عليه السلام قال: يا ابن رسول الله، الحديث عن رسول الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أهو حق؟ قال: نعم، حديث حق. فخرج الرجل، فالإمام بعد ذلك بعث عليه فأرجعوه، قال: ولكن يا رجل، إن لا إله إلا الله شروطا وإني من شروطها. رواية عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه، نفس المعنى في حديث سلسلة الذهب الذي جاء مرويا بصيغة ثانية. يعني هناك حديث ثاني يقال له حديث سلسلة الذهب، أيضا يرويه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يرويه عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: ولاية علي بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذابه. وهذه الرواية موجودة في مصادر كثيرة من كتبنا الحديثية، بل حتى رأيتها في بعض كتب العامة نفس هذه الرواية: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني فقد أمن من عذابي. هذه رأيتها حتى في بعض كتب العامة، وقد ذكرت بعضا من مصادرها العامية في كتاب الشهادة الثالثة حين ذكري لمصادر روايات هذا الحديث الشريف، حديث سلسلة الذهب، أنه ولاية علي بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذابي. هذا الحديث نفس الحديث الأول، لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذابي، ولاية علي بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذابي. يعني أن لا إله إلا الله وأن ولاية علي بمعنى واحد، نفس الحديث الأول: إني لأرجو لأمتي في حب علي في ولاية علي كما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله. ولذلك تجد تطابق وتوافق في المعنيين بشكل واضح، بشكل صريح. وحينما سألوا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن معنى الإخلاص، أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا فقد دخل الجنة، لما سألوه عن معنى الإخلاص قال: طاعة الله وطاعة رسوله وولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طاعة الله وطاعة رسوله وولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده، هو هذا معنى الإخلاص في التوحيد، وحقيقة الإخلاص في التوحيد هي بهذا المعنى. فالحديث الشريف الذي ذكرته قبل قليل، الذي يرويه شهيدنا الثاني رحمة الله عليه، أنه: لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب الإخلاص إلا توليت تقويمه وسياسته. فأعلم منه حب الإخلاص، حب الإخلاص هو هذا الحب، حب علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الصورة الواقعية والصورة الحقيقية لمعنى الإخلاص هم أهل البيت، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه رواية أختم بها الحديث، أنه سأل إعرابي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه: يا أمير المؤمنين، بمن التما نلت من المنزلة والزلفى؟ فماذا قال أمير المؤمنين؟ السؤال ما هو؟ بمن التما ما نلت من المنزلة والزلفى؟ قال عليه السلام: قعدت على باب قلبي فلم أدع أن يدخله سوى الله. وهذه حقيقة الإخلاص المتجلية في الذات العلوي. هذه الإجابة تقريبية لذهن هذا الإعرابي. بمن التما نلت من المنزلة والزلفى؟ قال: قعدت على باب قلبي فلم أدع أن يدخله سوى الله. القلب الذي تجلى فيه معنى الإخلاص وتجلت فيه حقيقة الإخلاص قلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا ورد في أحاديثنا الشريفة في كتاب توحيد الشيخ الصدوق وفي غيره بأن الإمام المعصوم هو قلب الله، وهذا هو معنى الإخلاص، هذا هو معنى الخلوص. حقيقة الإنسان أين تتخلص وأين تخلص؟ حقيقة الإنسان تتخلص وتخلص في قلبه. شخصية الإنسان أين تتمركز؟ وجدان الإنسان، عواطف الإنسان، ميول الإنسان، رغبات الإنسان أين تتمركز؟ خلاصة هذا في قلبه، خلاصة الإنسان في قلبه. ومن هنا نظر الباري، إن الباري لا ينظر إلى أجسادكم، لا ينظر إلى ثيابكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. لأن حقيقة الإنسان، لأن خلاصة الإنسان أين تكون؟ تكون في قلبه. وقلب علي بهذا الوصف: قعدت على باب قلبي فلم أدع أن يدخله سوى الله. يعني قلب ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا وصف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بأنه قلب الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتوافق ويتناغم مع التفسير الذي ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في معنى كلمة والعصر في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ماذا قال إمام الأمة رحمة الله عليه في تفسير هذه الكلمة؟ قال: هذه الكلمة، هذه الآية قسم من الله بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لأي شيء؟ لأنه عصارة حقائق موجودة، والعاصر هو عصارة حقائق موجودة. يعني أن الباري سبحانه وتعالى ما اعتصره من حقائق موجودة متجل في هذه الذات القدسية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نفس المعنى هو قلب الله، نفس المعنى هو حقيقة الإخلاص، نفس المعنى قعدت على باب قلبي فلم أدع أن يدخله سوى الله سبحانه وتعالى. فحب الإخلاص ومعنى الإخلاص في التوحيد هو هذا المعنى. لما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. كمال التصديق بالذات الإلهية وكمال التصديق بمعنى التوحيد، وهذه المعاني التي أشارت إليها الأحاديث الشريفة. كلمة لا إله إلا الله حصني، ولاية علي بن أبي طالب حصني، وهذا معنى التصديق في أجلى مظاهره وفي أوضح معانيه. لهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله فتمة حديثنا في دروس العقائد تأتينا في الأسبوع القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نشكر.